Adam. Sahibi Arnavut. Eş? Sahibi Arnavut. Leysel selefiyen. Leysel selefiyen. Ey nam. Hüve yeştegil bil hadis. Yüşbihu fî zâlike Zâhid el-Kavferi in kunte ta'rif şey'en anhu. Eşer aid Allah yedir khaymasna. Eşer aid Allah yedir ليس سلفيا وهو يشتغل في الحديث على نحو زاهد الكوثري تعرف عنه شيئا؟ نعم نعم يا شيخ هذا رأينا فيه نعم يا شيخ.